من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا، اللهم صاحبنا وأفضل علينا عائذا بالله من النار. وبعد، فنبدأ إذن اليوم في الحديث عن علم من الأعلام في أمة الإسلام، وعن جهبة من الجهابذة وجبل أشم، وسماء في الحديث والفقه والتحري والورع والتقوى والزهد، وهو صاحب المذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى. الإمام مالك اسمه مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو ابن الحارث ابن غيمان بن خفير بن عمرو بن الحارث، وهو ذو أصلح من ذرية حمير. حمير أبو عرب اليمن الذي نسبه النبي صلى الله عليه وسلم لسبأ بن يشجب بن عروة بن قحطان، الذي نسب 10 قبائل من القبائل العربية بأمثالها، نسبها إلى سبأ بن يشجب بن عروة بن قحطان كما جاء في حديث عند الترمذي. فقحطان هذا قيل هو هود عليه السلام، وقيل هو ابنه، والراجح الذي يرجحه أهل العلم بالأنساب أنه هو ابنه، فيكون هو قحطان بن هود ابن عابر ابن فارغ ابن أصرخش ابن متعشلخ ابن سام ابن نوح ابن لمك ابن محلائيل ابن اليار ابن أخلوخ ابن أنوش ابن قينان ابن شيث ابن آدم عليه السلام. هذا من جهة أبيه. ومن جهة أمه، فأمه العالية مولاة الآل طلحة بن عبيد الله أحد العشرة المبشرين بالجنة، زنيتين ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. الإمام مالك رحمه الله تعالى ولد في خلافة هشام بن عبد الملك، وقيل في خلافة سليمان، سنة 93 للهجرة، وقيل غير ذلك. ودائما مواليد العلماء تجدون فيها خلاف، لأنهم حين يولدون لا يدري أحد أنهم علماء، ولو كانوا يدرون لا يعني حفظوا لنا تاريخهم. ولا أدل على ذلك من اختلافهم في مولد سيد النبيين صلى الله عليه وسلم، فقد اختلفوا فيه اختلافا على 9 أقوال، وقيل 11 قول في يوم مولده متى كان، مع إجماعهم على أنه كان في عام الفيل. وعليكم السلام متأخر. فالمهم، ولد مالك في تلك الفترة، وهو من طبقة أتباع التابعين، وتوفي رحمه الله سنة 79 للهجرة، وهو الثاني في ترتيب الأئمة الأربعة المشهورين بين الناس. فالأول هو أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطة إمام أهل الكوفة رحمه الله. أبو حنيفة ولد سنة 80 للهجرة، وتوفي سنة 50 و100، ومالك توفي سنة 79 و100 كما ذكرنا. كان رحمه الله قد نشأ في بيت صالح، بيت علم وورع وعبادة. فجده أبو عامر كان أحد الأربعة الذين دفنوا عثمان بن عفان رضي الله عنه لما قتل في الفتنة، ومنع الذين قتلوه الناس أن يدفنوه، فكان هو أحد أربعة خرجوا بعثمان ليلا إلى البقيع فدفنوا رضي الله تعالى عنه. وأبوه أنس أحد رواة الحديث المشاهير، روى عن جده أبي عامر، وكذلك جده مالك روى عن أبيه أبي عامر، وكذلك عمه أبو أويس من مشاهير العلماء بالمدينة. الشاهد أنه نشأ في أسرة صالحة وبيت علم رحمه الله تعالى. وكانت أمه العالية التي يحدث دائما أن أقول أنها كانت ذات همة عالية رحمه الله تعالى العالية، هذه كانت أحد الفاضلات التي صنعنا لنا الرجال. كان عندنا نسوة متخصصات في صناعة الرجال كالعالية هذه أم مالك التي حفظته القرآن صغيرا، قد مات أبوه وهو صغير فحفظته القرآن رحمه الله تعالى. فلما ختم القرآن ألبسته ثيابا جددا بيضا وعممته بعمامة طيبته وجعلت له صرة من النقود في جيبه، قالت له: يا بني اخرج إلى الحلقة وتعلم ولا ترجع إلي حتى تكون سيد الحلقة. فكان رحمه الله. خرج مالك إلى المدينة، وكان بالمدينة آنذاك نفر من أهل العلم وجماعات من مشاهير العلماء، منهم السبعة الفقهاء المشهورون، فقهاء المدينة السبعة الذين كانوا مستشاري الخليفة عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه. وهؤلاء الفقهاء المشاهير السبعة هم عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وعروة ابن الزبير ابن العوام والقاسم ابن قاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وخارجة ابن زيد ابن ثابت وسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار. واختلف في السابع، فقيل هو أبو بكر بن عبد الرحمن، وقيل هو سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وقيل هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. وقد نظم ذلك بعض أهل العلم فقال جانحا إلى القول الأول وأن السابع هو أبو بكر بن عبد الرحمن، فقال: ألا كل من لا يقتدي بأئمة فقسمته غيظ عن الحق خارجة، فخذهم عبيد الله عروة قاسم سعيد سليمان أبو بكر أبو بكر خارجة. هؤلاء هم الفقهاء السبعة المشاهير. خرج مالك إلى المدينة فبدأ يأخذ العلم رحمه الله عن هؤلاء، وكان من أوائل الذين تشددوا في الأخذ العلم، لم يكن يأخذ العلم عن كل أحد. لماذا؟ لأنه بعد أن وقعت الفتنة فشى الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر به الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه، الذي يقول: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وشك الراوي في الثالثة ثم الذين يلونهم، قال: ثم يفشو الكذب ثم يفشو الكذب. ولذلك لما فشى الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم كان الراجل يجيء إلى عبد الله بن عباس بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحدثه بالحديث، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل ابن عباس لا يلتفت إليه، فقال: يا ابن عباس نحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تلتفت إلينا؟ قال: قد كنا في زمان إذا سمع الرجل منا الرجل يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابتدرته آذاننا نظرت إليه شغاف قلوبنا. فلما ركب الناس الصعب والذلول وبدأ الذي لا يدري يتكلم قال لم نأخذ من الحديث إلا ما نفع. ولذلك كان ابن سيرين محمد بن سيرين يقول كما رواه عنه مسلم في مقدمة الصحيح يقول إن هذا العلم فانظروا عمن تأخذون دينكم، هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. فلذلك كان مالك رحمه الله صاحب تشدد في الأخذ، ما كان يأخذ عن كل أحد إنما كان يتحرى في الرجال، ولذلك لم يروي في موطئه عن أحد غير ثقة إلا رجلا واحدا فقط هو أبو أمية عبد الكريم بن المخارق البصري، روى عنه حديثا أو حديثين ما أذكر الآن، وقال أهل الحديث أنه غره بحسن صلاته ولم يكن بلديه، هو بصري لم يكن من أهل المدينة، فرآه مالك يصلي فأعجبه سمته وخشوعه في الصلاة فأخذ عنه الحديث. وهؤلاء الذين لم يكن يأخذ عنهم ليس لأنهم كانوا يكذبون، بل لأن بعضهم مثلا لم يكن يضبط الحديث، والحفظ هذا ملكة، الحفظ ملكة من الله تبارك وتعالى، قد يكون الرجل أمينا دينا ورعا لكنه لا يحفظ. فلذلك لما سئل عن بعض الأقوام الذين لا يأخذ عنهم قال والله إن من هؤلاء من لو استؤمن على بيت المال لكان به أمينا، لكنهم ليسوا من أهل هذا الشأن، ليسوا من أهل الحديث، لا يمكن أن نأخذ عنهم الحديث. فكان رحمه الله صاحب تشدد في الأخذ، وكان هناك كثير من حتى من الزهاد والعباد ما كان يأخذ عنهم الحديث إلا لشيء واحد فقط، لأنهم كانوا يتكلمون كثيرا. فكان يقول من كثر كلامه كثر لغطه، ومن كثر لغطه كثر خطأه، ومن كثر خطأه كثر الذنوب، ومن كثر ذنوبه لا يأتي في العلم قليلا ولا كثيرا. فانظر إلى هذه النظرة التي كان رحمه الله تعالى ينظر بها. وكان رحمه الله صاحب تألف وورع وعبادة وتقوى، كان عالما ربانيا عاملا كما يجب على العالم أن يكون رحمه الله، فما كان ينظر إلى ما حرم الله عليه النظر إليه، وما كان يستمع إلى ما حرم الله الاستماع إليه، وما كان يمشي إلا إلى فرض. وعاش عمره كله في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يخرج منها إلا إلى الحج أو العمرة. مالك بن أنس رحمه الله من علماء الحديث الأجلاء، من علماء الحديث الأجلاء. كان الإمام محمد بن إدريس الشافعي يقول إذا ذكر الحديث فمالك للنجم، إذا ذكر الحديث فمالك للنجم، كان نجما من النجوم لكن ليس كالنجوم التي يعرفها الناس اليوم، النجوم روتانا، هؤلاء نجوم في سماء العلم، سماء التقوى، كانوا نجوما وأئمة هداة مهديين يهدون إلى طريق الله ورضوانه جل جلاله. فمن ذلك أنه لأجل هذا الورع والتقوى والزهد الذي كان فيه كان من أحفظ الناس رحمه الله تعالى، كان شديد الحفظ، حتى شهر بالحفظ بين أقوام بواقع في الحفظ، شهر بالحفظ بين أهل زمان الذي كان الحفظ عندهم شيئا عجيبا، ليس كحالنا اليوم، يعني من يحفظ القرآن يعتبر من الحفاظ. في ذلك الزمان كان الذي يحفظ 100,000 حديث لا يسمى حافظا أصلا، كان أحمد بن حنبل يقول الحافظ من حفظ 300,000 حديث، وكان يقول سئل عن الرجل يحفظ 1,000 حديث فقال ليس بشيء، فقيل له 2,000 قال ليس بشيء، فما زالوا يكررون له حتى وصلوا إلى 300,000 فقال أرجو أن يكون، أرجو أن يكون 300,000 حديث ممكن يعني يسلك نفسه. فكان رحمه الله جيد الحفظ جيد الذاكرة. من ذلك أنه الإمام الزهري وهو أحد شيوخه المشاهير. الإمام محمد بن مسلم بن شهاب الزهري هذا كان يذهب إلى الشام إلى الخلفاء فيأتي بالعطاء، العطاء الذي كان يصرف من بيت المال للعلماء، فيجيء بهذا العطاء فيوزعه على طلبة العلم وعلى العلماء بالمدينة، فيجتمع إليه الناس، وكان يحدثهم بالحديث أثناء زيارته، كان يأتي كل عام مرة للمدينة. فجاء يوما وكان مالك من تلاميذ ربيعة، كان أستاذ مالك الذي يسدده ويقومه ويختار له شيوخه هو ربيعة، لأن أمه أمرته بالذهاب إلى ربيعة، وكان مالك قد أعجبه عقل ربيعة، كان يسمى ربيعة الرأي وربيعة بن أبي عبد الرحمن ربيعة بن فروخ، هذا كان يلقب ربيعة الرأي لقوة مناظرته وعقله، وإلا فهو لم يكن صاحب رأي يعني، بل كان صاحب أثر وسنة، لكن يسمى ربيعة الرأي لأنه كان صاحب نظر وعقل. فحدثهم الزهري بستين حديثا فاستزادوه فلم يزده، قال لا أزيدكم حتى تحفظوا ما حدثتكم به. فقال له ربيعة بالمجلس غلام حفظ كل ما قلت منذ اليوم. فجاءه بمالك فرد عليه مالك الأحاديث الستين بأسانيدها ومتونها كما قالها الزهري، فمنذ ذلك اليوم لم يعدل به الزهري أحدا، وأصبح يجل مالك ويوقره رحمه الله تعالى، فكان صاحب حفظ عديد. وكان رحمه الله يحيل الفتوى إلى غيره كشأن أهل العلم عامة، يحيل الفتوى ما استطاع إلى ذلك سبيلا، فما دام يوجد من يكفيه الفتوى فإنه يحيل إليه، وما كان يقول برأيه في شيء، كان يجتهد ألا يقول برأيه في أي مسألة، إنما كان يتتبع الأثر، فإن وجد مسألة تكلم فيها الصحابة أو التابعون فقالوا فيها قولا أو أفتوا بفتوى فإنه لا يخرج عنها. ولذلك كان مالك معجبا جدا بنافع مولى عبد الله بن عمر، وكان يحب هدي آل بيت عمر، لذلك الفقه المالكي من مرتكزاته فقه عمر بن الخطاب وفقه ابنه عبد الله بن عمر، وعمل أهل المدينة جملة المالكي. فكان رحمه الله كما قلنا يحيل الفتوى إلى غيره ويجتهد ألا يتكلم في دين الله إلا إذا لم يكن هناك بد، ولذلك فإنه لم يتصدر للتدريس ويدرس ويبدأ في الأداء أداء العلم حتى شهد له 70 من علماء المدينة لأنه أهل لذلك، 70 من علماء المدينة شهدوا له بذلك. نحن لو شهد لنا اليوم نصف طالب علم بأننا أهل للتدريس لدرس، والله المستعان. من ذلك مثلا أنه رحمه الله لم يقل بالاختيار باختياره، لم يكن له اختيار فقهي إلا في 4 مسائل فقط على طول عمره وسعة علمه رحمه الله، 4 مسائل فقط هي التي قال مالك فيها باختيار نفسه، وهي في مسألة الشفعة في الأنقاض والثمار، وفي مسألة اعتصار الأم من ابنها فيما وصل إليها من قبله، وفي جعله الجرح مثل المال في الحكم، وفي مسألة الخمس في أنملة الإبهام، الأصابع جعلت النبي صلى الله عليه وسلم في كل إصبع 10 من الإبل، فمالك رأى أن الإبهام أنملتان فقط ليست 3 أنامل، إنما هو أنملتان، فجعل لكل أنملة 5 من الإبل، هذه اختياره لم يجد فيها أثر، ذلك نظمها أحد العلماء المالكية فقال وقال مالك بالاختيار في شفعة الأنقاض والثمار والجرح مثل المال في الأحكام والخمس في أنملة الإلهام وفي اعتصار الأم باليسير منها ولا ولي للصغير. فالشاهد أنه كان يعني الذي لم يفهم بعض هذه المصطلحات الفرعية لعلنا نأتيها إن شاء الله في دروس الكف فنفهمها. على العموم، كان إذن كما قلنا صاحب تحري في العلم وصاحب ورع، فما كانوا يريدون أن يتكلموا في العلم إلا إذا ألجأتهم الضرورة إلى ذلك. ومالك كما قلنا من سادات علماء الحديث، أثنى عليه علماء الحديث كثيرا. من ذلك أن مالكا رحمه الله كان يثني عليه الذين سبقوه شيوخه، كانوا يثنون عليه، ويثني عليه أقرانهم، ويثني عليه تلاميذه رحمه الله. فإذا مالك مثلا تجدون أن الزهري يثني عليه الثناء البديع مع أنه من شيوخه، وتجدون أن سفيان بن عيينة يثني عليه مع أنه من أقرانه، وتجدون أن محمد بن إدريس الشافعي وعبد الرزاق بن همام الصنعاني وهما من تلاميذه يثنيان عليه كذلك الثناء الجميل الحسن العطر، ويثني عليه تلاميذ تلاميذه كأحمد بن حنبل مثلا، فهو تلميذه بالواسطة يروي عن شيخ عنه، وكذلك يحيى بن معين وعلي بن المديني شيخ الإمام البخاري، علي بن المديني الذي يقول فيه البخاري يقول ما استصغرت نفسي بين يدي أحد إلا بين يدي علي بن المديني. فهؤلاء الجلة كلهم يثنون على الإمام مالك. الإمام مالك كانت كلمة إجماع بين أهل الحديث، لا يختلف فيه اثنان ولا ينتقص فيه عنزة عليكم السلام، كلهم مجمعون على إمامته وجلالته في العلم. ولذلك لما سئل سفيان بن أحمد بن حنبل عن سفيان بن عيينة وعن أحمد وعن مالك، سئل عن مالك وعن سفيان بن عيينة، وأحمد بن حنبل أدرك سفيان بن عيينة وأخذ عنه ولم يدرك مالكا، فقال كان مالك إماما في الحديث إماما في السنة، وكان سفيان إماما في الحديث ولم يكن إماما في السنة، يقصد بالسنة العمل الفقه يعني. وكذلك كما قلنا كان الشافعي وهو من أجل تلاميذه، أجل تلاميذ الإمام مالك الشافعي، كان يقول إذا ذكر الحديث فمالك النجم، مالك نجم الحديث، وكان يتشوق إليه في صغره ويقول من لي بمالك، يريد أن يلقاه فيأخذ عنه العلم رحمهم الله جميعا. ولذلك يقول الإمام البخاري أن أصح الأسانيد عنده مالك عن نافع عن ابن عمر، هذه أصح الأسانيد عند الإمام البخاري. وطبعا في مسألة أصح الأسانيد هذه في مصطلح الحديث، يعني الحقيقة أنه هو ما ينبغي أن يقال أن هذا هو أصح إسناد مطلقا بالإطلاق، إنما يأتي مقيدا، يقال هذا أصح أسانيد الشاميين مثلا، يقيد بالبلد أصح أسانيد الشاميين أو أصح أسانيد البصريين أو أصح أسانيد كذا، أو يقيد بالصحابي فيقال أصح أسانيد أبي هريرة، أصح أسانيد عبد الله بن عمر، أصح أسانيد كذا. أما أن يحكم على إسناد بأنه الأصح مطلقا فهذا فيه نظر، وكونه أصح الأسانيد، هناك كثير من الأسانيد الأخرى التي هي من أصح الأسانيد قال بها بعض أهل العلم، يعني العراقي يقول في ألفية الحديث في باب الحديث الصحيح يقول وأهل هذا الشأن قسموا السنن إلى صحيح وضعيف وحسن عليكم السلام، فالأول المتصل الإسنادي بنقل عدل ضابط الفؤادي عن مثله من غير ما شذوذي أو علة قادحة فتوذي، وبالصحيح والضعيف قصدوا في ظاهر لا القطع والمعتمد، إمساكنا عن حكمنا على سند بأنه أصح مطلقا وقد خاض به قوم، فقيل مالك عن نافع بما رواه الناسك مولاه واختر حيث عنه يسند الشافعي، قلت وعنه أحمد، وجزم ابن حنبل بالزهري عن سالم أي عن أبيه البري، وقيل زين العابدين عن أبيه عن جده، وابن شهاب عنه به، وقيل أوفى بن سيرين عن السلماني عنه، أو الأعمش عن ذي الشاني، النخعي عن ابن قيس علقمه، عن ابن مسعود ولمن عمم. الشاهد أن هناك كثير من الأسانيد يعني الأخرى، لكن هذا خيار إمام البخاري، يقول أصح الأسانيد عندي مالك عن نافع عن ابن عمر. ولمالك أسانيد أخرى موازية لهذه في القوة، يعني أصح أسانيد أبي هريرة مثلا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، مالك عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة. نعم صح. وأصح أسانيد عائشة أم المؤمنين مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. وأصح أسانيد جابر بن عبد الله مالك عن محمد بن شهاب الزهري عن جابر، ويروي عن جابر بعلو، يروي عنه بواسطة واحد فقط. تكثر الثنائيات في موطأ مالك، يروي عن بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم واسطة ثانية فقط. أما بقية الكتب كالصحيحين والسنن وما إلى ذلك فما تجدون هذا. أعلى ما يوجد في الصحيح مثلا في صحيح البخاري ثلاثيات، قال يكون بينه وبين النبي ثلاث، وكل ثلاثيات البخاري مروية عن مكي بن إبراهيم عن يزيد بن أبي عبيد عن أبي سلمة بن الأكوع، عن سلمة بن الأكوع. ومسلم ليس فيه ثلاثيات مطلقة، أعلى الأسانيد عند مسلم رباعية بينه وبين النبي أربعة، والترمذي له حديث واحد مختلف فيه هل هو ثلاثي أو غير ثلاثي، وابن ماجه فيه أحاديث ثلاثية ولكنها كلها ضعيفة لا تكف، وأحمد له ثلاثية كثير، لكن مالك يصل إلى الثنائيات بأسانيد عالية جدا لأنه أعلى منهم في الطبقة كما ذكرنا. فالبخاري مثلا ولد سنة 56 و200، توفي سنة 56 و200، ولد سنة 94 و100، مسلم ولد سنة 400 وتوفي سنة 61 و200. هؤلاء يروون عن مالك بواسطة بينهم وبينه وثاق. الشاهد أنه كما قلنا مالك كان كلمة إجماع في علم الحديث بالنسبة لعلم، لذلك يقول، وحتى أنه يستغنى بشهرته رحمه الله عن تعديله، قليل ما تجدون أحدا من رواة الحديث مثلا يعدل مالكا، يقول مالك ثقة أو مالك عدل، أو ما تجدون هذا الكلام، لأنه يستغنى بشهرته عن تعديله. ولذلك وهذا بإجماع أيضا، لذلك يقول العراقي في الألفية: أجمع جمهور أئمة الأثر والفقه في قبول ناقل الخبر إن كان ضابطا معدلا يقظا ولم يكن مغفلا، يحفظ إن حدث حفظا يحوي كتابه، إن كان منه يروي يعلم ما في اللفظ من إحالة، إن كان يروي بالمعنى وفي العدالة، بأن يكون مسلما ذا عقل قد بلغ الحلم سليم الفعل من فسق أو خرم مروءة، ومن زكاه عدلان فعدل مؤتمن. عند علماء الحديث من يزكيه اثنان فهو عدل، لابد أن حتى لا يكون مجهولا، يعني أن تجد فيه تزكية من عدلين ثقتين فهو عدل. هذا في الرواية، ويمكن أن يكتفوا بواحد، ولذلك قال بعد ذلك: وصحح اكتفاؤهم بالواحد جرحا وتعديلا خلاف الشاهد، ثم قال: وصحح استغناء ذي الشهرة عن تزكية كمالك النجم السنة، فضرب به المثل بمالك، صحح استغناء ذي الشهرة عن تزكية كمالك النجم السنة. فمالك كما قلنا كلمة إجماع فيما يتعلق بعلم الحديث رحمه الله. وأما في الفقه فكان رحمه الله صاحب فهم عجيب جدا، وذلك أنه كما ذكرنا كان صاحب ورع وتقوى، وقد ذكرنا في الأسبوع الماضي ما يغني عن زيادة الإفاضة في هذا في علاقة الورع بالعلم، وأن الله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، وهذا الفرقان يميز به الإنسان بين الحق والباطل، فالله تبارك وتعالى يهديه إلى طريق الحق ما دام على طريق العلم. ومالك كان حريا بذلك، فلذلك كان له فهم عجيب جدا، فكان يستنبط حتى من غير أحاديث الأحكام ومن غير آيات الأحكام. فآيات الأحكام في كتاب الله تبارك وتعالى يقول أهل العلم أنها كما ذكر السيوطي مثلا يقول أنها 500 آية، هي جملة آيات الأحكام في كتاب الله، آيات الأحكام التي تتحدث عن الحلال والحرام يعني، وهذا هو المطلوب في الفقه. فهو كان يستنبط حتى من آيات القصص والأخبار ويستنبط منها أحكاما، وكان له فهم عجيب جدا. يعني مثلا في مسألة إصباح الصائم جنبا، كون الصائم يصبح جنبا، هذه مسألة خلافية من أيام الصحابة إلى يومنا هذا، ما زال الناس يختلفون فيها. فمالك يقول في هذه المسألة أن الله تبارك وتعالى كيف قال؟ قال: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. قال: فأباح الرفث إليهن إلى الفجر ولم يترك وقتا للاغتسال. وهذا لا تدل عليه الآية لا بمنطوقها ولا بمفهومها ولا بالقياس عليها، إنما تدل عليه بإشارة خفية، وهذا فهم بديع، هذا يدلك على الفهم الذي يؤتاه الرجل من التقوى. لذلك مثلا فهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه مثلا لمدة أقل الحمل، لما جاء بامرأة في عهد عمر بن الخطاب ليقام عليها الحد، حد الزنا، لأنها حملت من 6 أشهر، فقال علي بن أبي طالب: يا أمير المؤمنين، إني رأيت أقل الحمل في كتاب الله 6 أشهر. قال: أين ذلك؟ قال: إن الله تبارك وتعالى يقول: وحمله وفصاله 30 شهرا، وقال في الآية الأخرى: وفصاله في عامين. فإذا فرحت الفصال الذي هو في عامين من 30 شهرا، 30 إلى 24، تبقى 6 أشهر هي مدة الحمل. هذا لا تدل عليه الآيات لا كذلك لا بالمنطوق ولا بالمفهوم ولا بالقياس، إنما تدل عليه بإشارة يؤتيها الله تبارك وتعالى لمن شاء من عباده. وكان رحمه الله تعالى مالكا أعني وقافا عند كتاب الله، وقافا عند كتاب الله، إذا تلي عليه كتاب الله أو جاءه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه ما يجاوزه لقول أحد. من ذلك أن مالكا مثلا دخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يوما فبقي واقفا في المسجد قبل المغرب ينتظر الإمام ليأتي للصلاة، فدخل صبي صغير فقال: يا إمام ألا تركع؟ فأحرم مالك وصلى ركعتين. فجاءه بعد ذلك الناس يقولون: يا إمام رأيناك اليوم تفعل شيئا ما كنت تفعله قبل هذا، أي صلاة ركعتين قبل المغرب. والإمام مالك يرى أن هاتين الأمر بالركعتين منسوخ، لكنه صلى. فقيل له في ذلك فقال: جاءني هذا الغلام فقال لي: ألا تركع؟ فذكرت قول الله تبارك وتعالى: وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. ومالك في مسألة صلاة قبل المغرب هذه يرى فيها رأيا، لأن الحديث جاء صريحا في المسألة، هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، قال في الثالثة لمن شاء، كما في صحيح البخاري. فمالك يقول أن هذا الأمر ليس للوجوب، الأمر في علم الأصول للوجوب ما لم ترد قرينة صارفة تصرفه عن الوجوب إلى غيره، هذه قاعدة في علم الأصول، أن الأمر للوجوب، إذا جاءك الأمر افعل فهو للوجوب، لأنه كما ذكرنا الأوامر 3 أنواع: أمر من أعلى إلى الأدنى، وأمر من مثل أمر من مثل إلى مثله، وأمر من الأدنى إلى الأعلى. الأمر من الأعلى إلى الأدنى هذا يفيد الوجوب قطعا، والأمر من الله تبارك وتعالى أو من الرسول هو من الأعلى إلى الأدنى. فمالك يقول هذا الأمر يفيد الندب لا يفيد الوجوب. لماذا؟ لأنه قد علم يقينا بالاضطرار من دين الله تبارك وتعالى أن الصلوات المفروضات خمس، كما جاء في حديث المعراج أن الله تبارك وتعالى قال هن خمس وهن خمسون لا يبدل القول لديه. فما يمكن أن يفرض الله علينا صلوات أخرى غير هذه الصلوات الخمس المفروضات. وكما جاء كذلك في حديث ضمام بن ثعلبة الخشني، والحديث في الصحيحين من حديث طلحة بن عبيد الله أن رجلا من أهل نجد جاء ثائر الرأس إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسمع دوي صوته ولا يفهم ما يقول حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام. فساق الحديث إلى أن قال له النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليل. قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. فدل ذلك على أن هذا الأمر بالصلاة هنا لا يمكن أن يكون للوجوب. وعند مالك في الأصول أن الأحكام التكليفية خمسة فقط، وهي الوجوب والندب والإباحة والكراهة والحرمة. قال فإذا نزل عن مرتبة الندب إلى أين ينزل؟ ينزل إلى الكراهة مباشرة، لأن العبادة لا يمكن أن تكون مباحة. العبادة لا يمكن أن تكون مباحة أبدا. العبادة إما أن تكون واجبة أو مندوبة أو مكروهة أو حراما، أما أن تكون مباحة لا، لأن المباح ما لا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه وليس فيه لا ثواب ولا عقاب. والعبادة لا تكون كذلك، لا بد أن تثاب عليها أو أن تعاقب عليها. يعني العبادة قد تكون محرمة كما في أوقات النهي مثلا، صلاة في أوقات النهي، أو قد تكون مكروهة كالصلاة في أوقات الكراهة وغير ذلك، أما أن تكون مباحة لا. فكذلك قال أنه إذا نزل من الندب فإنه ينزل إلى الكراهة مباشرة، فالركعتان عنده مكروهتان وهو يرى النسخ لهذا الحديث. جيد، فهو رأيه على كل حال صواب أم خطأ هذه مسألة أخرى، لكن نريد أن نبين يعني فقه الإمام كيف كان يستخرج الفقه من النصوص. فكان رحمه الله إذن صاحب فهم عجيب واسع، وكان ذا اطلاع عالي على الخلاف وعلى أقوال الناس وأقوال التابعين، ولم يكن رحمه الله تبارك وتعالى ذا تعصب أبدا، حتى أن الخليفة لما جاء إليه فقال له إني أريد أن أحمل الناس على الموطأ وأن أضعه في جوف الكعبة، قال لا تفعل يا أمير المؤمنين، فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد اختلفوا وتفرقوا في الأمصار، وكل يؤخذ من قوله ويرد. وكان كثيرا ما يقول كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، ويشير إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كم ساعة أخونا؟ يعني كم نزال؟ ربع ساعة. إذن نختم بما نختم بالنسبة لمثل هذا العلم، نختم بإجلاله للنبي صلى الله عليه وسلم. كان مجلا جدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، صاحب إجلال كبير للنبي صلى الله عليه وسلم. ما كان مالك يمشي في المدينة إلا حافيا ويقول أجل بقعة دفن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أطأها بنعل. وما كان يركب الدواب قط في المدينة ويقول أجل بقعة دفن بها رسول الله أن أطأها بحافر دابة. وما كان يسمح بالكلام في مجلس الحديث قط، وكان يجل مجلس الحديث جدا، وكان يجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحبه حبا شديدا. وكل مؤمن لا بد أن يحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا شديدا جدا، فيحبه أكثر من نفسه، أكثر من ولده، أكثر من أهله، وأكثر من ماله، وأكثر من كل شيء. وقد دلت على ذلك جملة من الأخبار، منها حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم والله يا رسول الله إني لأحبك أكثر من كل شيء إلا من نفسي. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك. فقال: الآن يا رسول الله أنت أحب إلي من نفسي التي بين جنبيك. فقال: الآن يا عمر. وكذلك حديث أنس، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. وحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فكان مالك رحمه الله إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ينحني ويتغير لونه وتعلوه الرحضاء، أي العرق الشديد. فسئل عن ذلك وصعب ذلك على جلسائه، وهذا ذكره القاضي عياض في الشفاء تعريفي بحقوق المصطفى. قال: فكان مالك يقول: لو أدركتم ما أدركت لما أنكرتم علي ما ترون، فلقد أدركت محمد بن المنكدر وكان سيد القراء، وما كنا نسأله عن حديث إلا يبكي حتى نرحمه. ولقد أدركت جعفر بن محمد، فهو جعفر بن محمد ابن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب، هو الإمام السادس عند شيعة الروافض، جعفر الصادق. يقول: ولقد أدركت جعفر بن محمد وكان كثير الدعابة والتبسم، فإذا ذكر عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم اصفر لونه وبكى حتى قمنا عنه ورحمناه، فما رأيته يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على طهارة، ولقد اختلفت إليه زمانا طويلا فما كنت أراه إلا على ثلاث خصال: إما مصليا، وإما صامتا، وإما يقرأ القرآن، وكان من العلماء الذين يخشون الله حق خشيته. ولقد أدركت عبد الرحمن بن القاسم. فإذا ذكر عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى حتى لا يبقى في عينيه دموع. ولقد أدركت الإمام الزهري وكان من أهنأ الناس وأرغدهم عيشا، فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم فكأنه ما عرفك ولا عرفته. ولقد أدركت صفوان بن سليم وكان من العباد المجتهدين، وكان إذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم جف لسانه في فمه هيبة منه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبكى حتى يقوم الناس ويتركوه رحمهم الله تعالى جميعا. فهذا من إجلالهم للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن تقديرهم لذلك العلم الذي كانوا يحملون. لذلك كان مالك ذا هيبة عجيبة، فإذا رأيته أحببته وهبته، وكان يدع الجواب عن الأسئلة فلا يراجع في السؤال، كما قال فيه عبد الملك بن معزل: يدع الجواب فلا يراجع هيبة، والسائلون نواكس الأثقال، شرف الوقار وعز سلطان التقى، فهو المهيب وليس ذا سلطان. ذلك هو الشرف، ذلك هو السؤدد. كان في مجلس الحديث يوم من الأيام، وهذه القصة في إسناد صحيح ذكرها المزي في تهذيب الكمال في ترجمته، عن عبد الله بن المبارك قال: كنت في مجلس الإمام وكان يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلسعته عقرب 16 مرة فما تحرك وما قطع الحديث حتى أتم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا إمام، لقد رأيت اليوم منك عجبا. فقال: إني كنت أحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكرهت أن أقطع حديثه لشيء. وكان إذا جاءه الناس إلى منزله ليأخذوا عنه العلم، خرجت الجارية فقالت: يقول لكم الإمام، تريدون الحديث أم المسائل؟ المسائل يعني الفقه. فإذا قالوا: نريد الحديث، قال: أمهليهم، فيدخل فيغتسل يدخل مغتسله فيغتسل ويمس من الطين ويدهن ويلبس ثيابا بيضاء طاهرة ويتعمم بعمامة ويلبس ساجه ويضع رداءه، ثم يخرج فتلقى منصة فيجلس عليها ولا يزال يبخر بالعود حتى ينقضي المجلس. وإذا قالت مريد المساء خرج إليهم على حاله رحمه الله تعالى. وكان يجل العلم جدا. خرج يوما إلى البقيع فسمع سائلا يسأل عن حديث وهو يمشي في الطريق، قال: من هذا الذي يسأل عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطريق؟ اجلدوه 20 سوقا. قالوا: يا أبا عبد الرحمن، هذا جرير بن محمد القاضي. قال: القاضي خير من أدب، اجلدوه 20 سوقا. فجلدوه 20 سوقا. فبعد أن جلد القاضي 20 سوقا قال: فأخذني مالك إلى بيته فحدثني 20 حديثا عن كل صوت حديث. فقال القاضي: ليته جلدني 100 وحدثني 100 حديث، فإنه من زينة الدنيا أن يقول الرجل أخبرنا مالك رحمه الله تعالى. فهذا ما تيسر إراده عن هذا العلم الذي لا يوفى حقه. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا أو ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يوم القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والحمد لله رب العالمين. إن كان هناك أسئلة كنت خبر. في الموطأ بلاغات كثيرة. الإرسال في الحديث هو أن يروي التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. التابعي لم يدرك النبي، التابعي هو الذي روى عن الصحابة، فالأصل أن بينه وبين النبي صحابيا. إذا قال التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى مرسلا، حديث مرسل. لماذا مرسل؟ لأنه كأنه قذف بالحديث مباشرة وتجاوز الواسطة. إذا ثبتت أن الواسطة هي الصحابي قطعا يكون الحديث صحيحا، لأن الصحابة كلهم عدول وواحد كألف. لكن التابعون أحيانا يحدث بعضهم عن بعض، قد يأخذ الحديث تابعي عن تابعي، والتابعون ليسوا كلهم عدولا. فلذلك وجب أن يبحث في هذه الواسطة الساقطة ما هي. ولذلك كان الحديث المرسل من أقسام الحديث الضعيف. وأما الذي يكثر في موطأ مالك فهي البلاغات. تجد مالك يقول: بلغني كذا، بلغني أن فلانا قال كذا، بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا. وقلنا مالك هو لا يحدث إلا عن ثقة، لكن عن ثقة عنده، فربما يكون غير ثقة عند آخرين، فلذلك لا تقبل البلاغات. وعلى العموم البلاغات التي في الموطأ كلها موصول، وصلت، وصلها أبو عمر بن عبد البر في التمهيد إلا 4 أحاديث فقط، فجاءها بعده أبو عمرو بن الصلاح فوصلها، وصل تلك 4 الأحاديث، فهي كلها موصولة. و يعني أغلبها صحيح إلا بعض الأحاديث التي يعني ما وجدت بذلك اللفظ تماما، كهذه 4 الأحاديث التي نتكلم عنها. وهي الآن أنا طال عهدي جدا بالمسألة، لكن مثل الحديث مثلا: إذا نشأت بحرية ثم تشاءمت فهي عين غديقة، هذا ما يكاد يوجد بهذا اللفظ موصولا مسندا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك حديث ليلة القدر أن النبي عرضت عليه أعمال أمته عرضت عليه أعمال الأمم السابقة، فكأنه تقال لأعمال أمته، فقيل له: يا محمد، ليلة القدر خير من 1000 شهر، يعني فكانت ليلة القدر معوضة لما سبق. يعني الحديث فيه أن رجلا ممن كان قبلنا من بني إسرائيل لبس لأمة الحرب 100 سنة وسجد لله 100 سنة، فأعجب هذا العمل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لبس 100، جاهد في سبيل الله 100 سنة وسجد لله 100 سنة، هذا فقط سجود، وفما بالك بالأعمال الأخرى. يعني فأعجز هذا العمل وظن أن أمته لن تدرك هذا أبدا، يعني متى ندرك هذا؟ ما يمكن أبدا. فنزلت عليه ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، يعني في ليلة واحدة تحصل ما حصله من عاش ألف سنة. وحديث أخرى، حديث معاذ أظن، وحديث آخر أمسيت الآن. فهذه هي الأربعة الأحاديث البلاغات. وعلى العموم موطأ مالك يضاهي الصحيحين في الصحيحين في الصحة بالنسبة للأحاديث المسندة. الأحاديث المسندة يعني الموصولة مالك عن شيخه عن شيخه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، هذه تقترب من درجة الصحيحين في قوتها، حديث نظيفة جدا وبأسانيد عالية جدا. أما الحديث الأخرى فينظر فيها، يعني التي تكون مرسلة أو يقول فيها بلغني كذا، ينظر في تلك الوسائط. وكما هو معلوم أعلى مراتب الصحيح هي مرتبة الصحيحين، أعلى مراتب الصحيح ما كان في الصحيحين، ثم ما كان في البخاري، ثم ما كان في مسلم، ثم ما كان على شرط البخاري ومسلم، ثم ما كان على شرط البخاري، ثم ما كان على شرط مسلم، ثم ما كان على شرط أي واحد آخر من علماء الحديث، يعني ما كان ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا عيب. يقول يعني السيوطي في الحديث مروي زيني فالبخاري زيني البخاري ومسلم، مروي زيني فالبخاري فما لمسلم فما حوى شرطهما شرط أول فثان ثم ما كان على شرط فثان غيرهما، وربما يعرض للمفوق ما يجعله مساويا أو قديما. كذلك يقول العراقي وأرفع الصحيح مرويهما ثم البخاري ومسلم فما شرطه ما حواه فشرط الجعفي، جعفي هو محمد بن مسلم بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري الجعفي، فهو الجعفي مولاهم. فشرط مسلم فشرط الجعفي فمسلم فشرط غير يكفي، وبالصحيح والضعيف قصدوا وعنده التصحيح ليس يمكن في عصرنا، وقال يحيى ممكن، يحيى النووي. فهذا فيما يتعلق بالبلاغات والمرسل، نكتفي بهذا إن شاء الله. نصلي العشاء.